بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في الله في حلقة جديدة من هذه السلسلة المباركة دمعة تائب. أسأل الله جل جلاله أن يوفقني وإياكم لتوبة نصوح في هذا الشهر المبارك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله، من أعظم الأسباب التي يوفق المرء فيها للتوبة هي أن يكرمك الله جل جلاله وتستطيع أن تقوم وتظهر شعيرة من شعائر الإسلام أمام مرأى ومسمع كثير من الناس. فإذا قمت بهذا، وقد يكون قيامك بهذه الشعيرة في كثير من الأحيان المحرك فيه هو الحماسة والعاطفة الداخلية للقيام بإظهار تلك الشعيرة، وأنك مسلم. فإذا كنت على سبيل المثال في مطار أو في طائرة أو في سفينة أو في بلد غربي وسمعت الأذان وقمت لتظهر هذه الشعيرة وتقوم بها أو ترفع الأذان أو غير ذلك، فإن الدافع للقيام بهذه الشعيرة غالبا يكون الحماسة لإظهار ذلك الدين الذي تنتسب إليه. وهنا من يوفقه الله جل جلاله عند قيامه بهذا الإظهار لهذه الشعيرة يكون أثر ذلك عليه عظيم وكبير. يحدث في مثل هذه الأمثلة الإمام السيد قطب رحمه الله، يقول رحمه الله: كنت قد تربيت في أسرة ملتزمة، حفظت القرآن وأنا ابن 10 سنين، وعندما بلغت 19 من عمري أصابني ما يسمى بفكر الإلحاد، ثم بدأت بفترة ابتعدت فيها عن الالتزام، ثم كنت واحدا من تلك المجموعة التي سافرت كبعثة من مصر إلى أمريكا، وقدر الله جل جلاله أن يكون سفرنا على متن سفينة تخوض البحر في المحيط الأطلسي وصولا إلى نيويورك في أمريكا. يقول: كان على متن هذه السفينة بعض العمال المسلمين الذين لا يستطيعون أن يقيموا صلاة ولا يرفعوا أذانا ولا يقيموا جمعة، وعند سفرنا وعندما كنا في السفر وصلنا إلى يوم الجمعة وتذكرت صلاة الجمعة وتذكرت فريضة الجمعة وتذكرت خطبة الجمعة وحركني الحنين لأن أقوم بتلك الشعيرة المباركة، ثم نظرت إلى من حولي من الناس فرأيت أن الأعم الأغلب ممن ركب بهذه السفينة من غير المسلمين، ووجدت نفسي أنا ومجموعة قليلة من الشباب المسلمون، فتشاورنا وقلنا: لما لا نقيم تلك الشعيرة؟ ويقول هو: ثم اتفقنا على ذلك، والذي حركنا للقيام بتلك الشعيرة هو الحماسة الداخلية لأدائها. اجتمعنا واستأذننا من القبطان أذن لنا ذلك، اجتمع معنا أولئك العمال الذين فرحوا كثيرا عندما علموا أنهم سيقومون بأداء فريضة الجمعة التي لم يقوموا بها من أشهر إن لم يكن من سنوات. اجتمعنا في المكان المناسب، رفع أحدنا الأذان، ثم قمت بهم خطيبا فتكلمت ببعض الكلمات، ثم اجتمعنا وصلينا، وكل هذا على مرأى ومسمع ممن كان معنا على متن السفينة من غير المسلمين. الكل متأثر، الكل مندهش، الكل أظهر إعجابه واستغرابه وفرحه بهذه الصلاة. هذا قال لنا: ما أجمل القداس، وهذا قال لنا: ما هذه الرياضة الجميلة التي تقومون بها. ثم جاءت امرأة نصرانية الدموع تظهر على عينيها تذرف على وجنتيها وتقول: لقد تأثرت كثيرا من تلك الشعيرة العظيمة التي قمتم بها. تأثرت من الأذان، تأثرت من الكلام، تأثرت من حركاتكم في الركوع والسجود في الصلاة، تأثرت من سماع صوت القرآن. ثم يقول: ثم انفضضنا وقد أثرت بنا تلك الكلمات التي خرجت من أولئك الناس الذين هم على غير الإسلام. ثم جلست مع نفسي وقلت: أصل إلى أمريكا وأنا مسلم، أحمل تلك الشعيرة العظيمة، أحمل ذلك الكنز الرائع الإسلام. ثم تذكرت أني حافظ للقرآن، أحفظ القرآن، أعلم سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، أنتسب لدين الإسلام. قمت بشعيرة بسيطة بظاهرها بسيط على متن السفينة، فتأثر مجموعة من الناس. كيف إن حملت لواء الدعوة إلى الله؟ كيف إن حولت لواء النبي صلى الله عليه وسلم ولواء نشر الإسلام؟ ثم عزمت في نفسي وقلت: لا بد أن أتغير، لا بد أن أرجع إلى ذلك الشاب المسلم الملتزم عندما كنت في أوائل بدايات التزامي، عندما كنت في ذلك الوقت، في ذلك الوقت الذي حفظت فيه القرآن. وعندها أخذت القرار، وكانت تلك الشعيرة التي وفقني الله جل جلاله للقيام بها على حماسة في ديني كانت سببا لتوبتي. ثم عدت إلى غرفتي وصليت وبكيت ونويتها توبة وعودة لا رجعة فيها بإذن الله جل جلاله، ونويت أن أحمل لواء الدعوة إلى الله جل جلاله، حتى إذا وصلت إلى تلك البلاد كنت سببا في تغيير الناس، وكنت سببا في إدخال الناس في الإسلام. وبدأ البلاء. يظن كثير من الشباب، يظن كثير من التائبين الذين يوفقهم الله جل جلاله للتوبة، أنه ما إن يبدأ برحلتي وطريق التوبة والالتزام حتى تفتح له الدنيا على مصراعيها. لا أيها الأخ الحبيب، أنسيت قول الله جل جلاله في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الصادقين. يقول: ما إن نويت التوبة، ما إن نويت أن أحمل لواء الدعوة، أن أحمل لواء النبي صلى الله عليه وسلم، وأبدأ بالتغيير بنفسي أولا ثم بمن حولي حتى ابتليت. كيف كان البلاء؟ طرقت باب غرفتي امرأة، ففتحت الباب فإذا بها بشابة في أول عمرها، فائقة الجمال، لا يكاد المرء أن ينظر إليها إلا ويفتن. فوقع في قلبي شيء لا أعلمه، إنه الثبات، إنه تثبيت من رب الأرض والسماء يكرم الله جل جلاله به عبده المؤمن الصادق الذي نوى أن يتوب وصدق بالتوبة. صحيح أنك قد تبتلى وستبتلى أيها التائب، أيها العائد، أيها المحب لربك، ستبتلى، ولكن اعلم أن الله جل جلاله عندما يرى صدق توبتك سيثبتك. فيقول: فوقع في قلبي شيئا عظيما. قلت: نعم، ماذا تريدين؟ قالت: أتأذن لي أن أكون ضيفة عندك الليلة؟ قلت: لا، فهذه الغرفة ليس فيها إلا سرير واحد. قالت: لا بأس، قد يتسع السرير لاثنين. فعلمت أنها ابتلاء وامتحان من عند الله، فأغلقت الباب بقوة في وجهها وسمعت صوتها قد وقعت على الأرض، ثم جلست مع نفسي وبكيت ودعوت الله وقلت يا ربي ثبتني. وبعدها جاء الثبات، ثم ابتليت بعدها ببلاء وبلاء وبلاء وبلاء، فثبتني الله جل جلاله. ثم وصلنا إلى أمريكا، وأكرمني الله جل جلاله بطلب العلم، وأكرمني الله جل جلاله بالالتزام، وكنت سبباً لعودتي وتوبة كثير من المسلمين، وكنت سبباً لإدخال كثير من غير المسلمين إلى الإسلام. أيها الأخ الحبيب، أيها الشاب، أيها الأخت، أيها البعيد عن رب الأرض والسماء، إنها فرصة التغيير. رمضان فرصة عظيمة للتغيير. أنت، نعم أنت، تحمل في داخلك الكثير. أنت نائب النبي صلى الله عليه وسلم. يا من أسرفت على نفسك بالمعاصي، بشرب خمر أو سماع أغاني أو موسيقى أو أكل للحرام أو مصاحبة للبنات في الحرام أو غير ذلك من المعاصي، اعلم أنك تحمل في طيات قلبك الكثير الكثير، ولكنك لم تعلم ذلك. إن الله جل جلاله استودع فيك نيابة النبي صلى الله عليه وسلم، فتب إلى الله جل جلاله وارفع لواء الدعوة ونيابة النبي صلى الله عليه وسلم، وابدأ هذه الرحلة المباركة، فإن الله جل جلاله سيتولاك وسيعطيك الكثير وسيثبتك بإذن الله جل جلاله. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.